لا يتكلم كلاما منطقيا يقبله العقل المنصف العادل، لأنه لا يملك أي علم أو منطق أو فكر أو فهم. وهدف جدالهم هو إبعادكم عن إسلامكم بدرجة من الدرجات، سواء في أمور الذبائح أو في غيرها من كل أخلاقياته وتشريعاته، محاولين يائسين إثبات عدم صلاحيته لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية تمام السعادة في دنياها حتى يوم القيامة. يريدون بذلك التشويش عليكم وعلى الناس ومنع انتشار الإسلام بينهم، ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن استجبتم لهم ونفذتم ما يوحون به إليكم من تحريم ما حلله الله تعالى وتحليل ما حرمه في أي شأن، فأنتم بذلك بالتأكيد عابدين لهم، لأن العبادة ما هي إلا الطاعة، وعبادة غير الله تعالى شرك، وإنكم بالتالي إذن مثلهم في الإشراك بالله، فقد أشركتم معه في العبادة غيره، وهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء لاكتمال المعاني عن العبادة مراجعة الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. هذا ويراعى أنه إنما يصبح المؤمن مشركا حين يطيع مشركا آخر في الاعتقاد بأن مع الله تعالى آلهة أخرى تستحق العبادة. أما إذا أطاعه في فعل شر ما واعتقاده سليم مستمر على التوحيد والتصديق، فهو عاص يحاسب على معصيته في الدارين، لكنه غير مشرك مخلد في النار. فاحذروا إذن أيها المسلمون ذلك تمام الحذر، لتسعدوا في دنياكم وأخراكم ولا تتعسوا فيهما.